بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبريات، اللهم وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات، وبعد، فهذا اللقاء السادس من دروسنا في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، والآيات التي نشرف بالحديث حولها قول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أجمع أهل التفسير على أن هذه الآيات نزلت في اليهود الذين كانوا يسكنون مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لكنهم اختلفوا في سبب نزولها. والذي يظهر والعلم عند الله أن فئة من اليهود قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم جئنا نسألك. فسألوه، فكان مما سألوه: ما الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وأخبرهم أنه اشتكى عرق النساء، وأنه حرم على نفسه بعد ذلك لحوم الإبل وألبانها، وسألوه غير ذلك. ثم قالوا له بقيت واحدة: من وليك من الملائكة؟ قال: ولي من الملائكة جبرائيل. قالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، هذا عدونا، لو كان وليك من الملائكة ميكائيل لاتبعناك. ففرقوا في معتقدهم بين ملكين عظيمين من ملائكة الله الكرام. فقال الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أي القرآن، بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فجبرائيل عليه السلام نزل بالقرآن على قلبك أيها النبي الخاتم، لا من رأي نفسه، لكنه بإذن من؟ بإذن الله. وما دام قد علمتم أن الله هو الذي شرفه وكرمه بأن جعله ينزل بالقرآن وهو أعظم الكتب على قلب أفضل الرسل، ما كان لكم من سبيل أن تجعلوا هذا الملك الكريم عدوا لكم وأنتم تعلمون عظيم حظوته عند ربه تبارك وتعالى. فإنه نزله على قلبك بإذن الله وهدى، أي أن القرآن هدى، ولا يمكن أن يكون هناك هدى أعظم من هدي القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وبشرى للمؤمنين، فهذا القرآن كل من يقرأه يرى فيه أعظم البشارات التي وعد الله بها المؤمنين والمؤمنات. فالمؤمن يصلي وقد يأتيه من يثبطه ويقول له: علام تكلف نفسك أن تأتي صلاة الفجر في الليل مع انفلاق الصبح، لكنه إذا تذكر وعد الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. هذا كله وعد من الله. فالوعد القرآني فيه من عظيم البشارات للمؤمنين والمؤمنات، ينالها المؤمن تنالها المؤمنة حقا يوم القيامة. فالقرآن كما وعدنا كذلك بالفضل الأخروي، وعدنا بالفضل الدنيوي: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولم يقل الله: فإن الله عدو لهم، ليعلم أن كل من عادى ملكا أو نبيا أو رسولا